نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى الكلام على شرح متن الغاية التقريب في الفقه الشافعي للإمام أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تبارك وتعالى. ونبدأ بإذن الله عز وجل بالكلام على ترجمة الإمام رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام اسمه أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، وكنيته شهاب الدين. وانت عارف في هذه المسألة في عندنا حاجة اسمها اسم وحاجة اسمها كنية والحاجة الثالثة اسمها ايه؟ لقب. تمام، لقب كالأعرج كالأعمش وما شابه ذلك. الكنية أبو كذا، لو كانت امرأة أم كذا. طيب، وهو إمام من أئمة الشافعية وفقيه من فقهاء الشافعية. ولد الإمام رحمه الله تبارك وتعالى بالبصرة، قيل أنه ولد سنة 533، وقيل أنه ولد سنة 433، ولعل الأصوب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه ولد سنة 433 كما قال بعض تلاميذه. والإمام رحمه الله تبارك وتعالى درس فقه الشافعية. يسأل عن السنة 433، 533 ده القول الأول. في البعض قال أنه ولد في هذا العام، والبعض قال أنه ولد في سنة 433، وقلنا الأصوب أنه ولد سنة كام؟ 433 كما قال بعض تلاميذه. والإمام قد درس فقه الشافعية على مدار 40 سنة. بين سنة بيدرس إيه؟ فقه الشافعية في مدارس البصرة. وكان الإمام رحمه الله تبارك وتعالى رجلا كثير العبادة، ويقال أنه من المعمرين. قال أنه إيه؟ قد عمر طويلا، على أن هذه الأخبار في تعمير الإمام. البعض قد انتقد هذه الأخبار، الكلام على تعمير الإمام وصل عمره تقريبا ل 160 سنة كما هي سائت خلاص. فقيل أنه ولد سنة 433 ومات سنة كم؟ مات سنة 593، يبقى هيبقى عمره كم سنة؟ 160 سنة خلاص. البعض المترجمين للإمام رحمه الله تبارك وتعالى قال بذلك، والبعض طبعا انتقد هذه الأخبار وطعن في ذلك. ليه؟ لأن بعض تلاميذ الإمام وهو أبو الطاهر، بعض تلاميذ الإمام وهو أبو الطاهر لقي الإمام سنة 500، لقي الإمام سنة كام؟ 500. وقال أبو الطاهر وعاش بعد ذلك مدة لا أتحققها، قال وعاش بعد ذلك مدة لا أتحققها. تفهم إيه من قول أبو الطاهر وعاش بعد ذلك مدة لا أتحققها؟ أحسنت، إنه مات وأبو الطاهر على قيد الحياة. طيب أبو الطاهر متى مات؟ مات سنة 576، ولذلك ينتقد. أيوه، هذا لأن طبعا على رواية التعمير إنه عاش لغاية 593، فهذا القول والله أعلم منتقد بهذا الذي ذكرناه خلاص. وأيضا مما ورد عن الإمام رحمه الله تبارك وتعالى أنه لما عمر كانت أعضاؤه كما هي، يعني إيه أعضاؤه كما هي؟ إيه؟ سليمة. فكان يسأل عن ذلك، فكان يقول رحمه الله تبارك وتعالى ما عصيت الله تبارك وتعالى بها، ما عصيت الله تبارك وتعالى بها. والإمام رحمه الله تبارك وتعالى تولى القضاء. تجد الإمام يقول لك القاضي أحمد بن حسين أو القاضي أبو شجاع، لكن هل الإمام تولى الوزارة؟ هل الإمام تولى الوزارة؟ قيل أنه تولى الوزارة في سن صغير ونشر العدل، خلاص نشر العدل والدين. وقيل أنه لم يتولى الوزارة، وإنما إيه؟ وإنما تولى القضاء وحسب. ولما تولى الإمام، يبقى خد بالك في مسألة تولي القضاء، تولى القضاء ثابت، لكن توليه للوزارة فيه نزاع خلاص. لما تولى الإمام رحمه الله تبارك وتعالى القضاء في القرن الخامس، كان مثالا للقاضي العادل الذي لا يخشى في الله تبارك وتعالى لومة لائم. وفي آخر حياته، في آخر حياة الإمام رحمه الله تبارك وتعالى، مكث في المدينة، استوطن المدينة في المسجد النبوي خلاص لخدمة الحرم. فكان رحمه الله تبارك وتعالى يقوم المسجد ويفرش الحصن. يعني يقوم المسجد يا جماعة يعني بيكنس المسجد ويزيل ما فيه من ايه من الأذى رحمه الله تبارك وتعالى. فكان يقوم المسجد ويفرش الحصن ويشعل القناديل حتى مات رحمه الله تبارك وتعالى. فهل للإمام مصنفات؟ هل للإمام رحمه الله تبارك وتعالى مصنفات؟ الذي وصل إلينا متن أبي شجاع في الفقه الشافعي وشرح لكتاب للإمام الموردي رحمه الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للمتن دي ترجمة مجازة للإمام رحمه الله تبارك وتعالى صاحب المتن. طيب بالنسبة للمتن الميلاد 433 الوفاء مش هتقدر ب 593 هتكون قبل ذلك. طيب بالنسبة للمتن هذا المتن متن مبارك جعل الله تبارك وتعالى له القبول وتربى على هذا المتن فقهاء الشافعية في البدايات. وهذا المتن طبعا عمل بشري وأي عمل بشري فيه المميزات وفيه العيوب. تعال نتكلم سريعا عن أهم مميزات هذا المتن وعن أهم عيوب هذا إيه؟ هذا المتن. من ميزات هذا المتن أنه مختصر ويسير، وهذه ميزة أنه متن مختصر وإيه؟ ويسير يفهمه الطالب سريعا وينتهي منه إيه؟ بفضل الله تبارك وتعالى سريعا. كذلك من مميزات هذا المتن سهولة العبارة كذلك من ميزات هذا المتن أنه متن مخدوم. يعني متن مخدوم يعني له الكثير من الشروحات كما سيأتي إن شاء الله ونتكلم عن أهم شروح هذا المتن. هذا المتن له الكثير من الشروح وله الكثير من الحواشي، وحقول لك بعد قليل بإذن الله عز وجل إيه الفرق بين الشرح وبين الحاشية. طيب يبقى هذا المتن له الكثير من الشروح وله الكثير من الحواشي خلاص، بل ومن العلماء من نظمه. نظمه يعني إيه؟ يعني جعله في أبيات إيه؟ في أبيات شعر خلاص كالعمريطي. فهذه طبعا الخدمة لهذا المتن تجعل المتن إيه؟ قيمة وميزة إيه؟ عظيمة. كلما كان الكتاب أو المتن مخدوما كانت هذه إيه؟ ميزة عظيمة لهذا المتن. هذا بالنسبة للمميزات. طب بالنسبة للعيوب، عندما نتكلم عن عيوب متن من المتون أو كتاب من الكتب نحن لا نتجاسر على العلماء ولا نسيء الأدب مع العلماء، إنما نذكر العيوب التي ذكرها من؟ التي ذكرها العلماء. وكما قلنا هذا عمل بشري لابد أن يكون فيه الخلل وفيه النقص. طيب من عيوب هذا المتن أنه ليس من المتون المعتمدة عند الشافعية من جهة الفتوى. هذا المتن من عيوبه أنه ليس من المتون المعتمدة في الفتوى عند الشافعية، لكنه معتمد في التدريس. خد بالك، يبقى هذا المتن يعني انت ممكن تقول لي طب هو غير معتمد في الفتوى، طب ليه بيشرح؟ هو غير معتمد في الفتوى لكنه معتمد في التدريس، اعتمده علماء الشافعية في التدريس ايه للمبتدئين، لكنه غير معتمد في الفتوى. ليه؟ لان في عشرات من المسائل غير معتمدة، حوالي لما أكون وهمًا يعني 29 مسألة أو أقل من ذلك، أنا وهم في العدد 20 ما بين 20 و 29 من المسائل الغير معتمدة في المذهب الشافعي ذكرها المصنف. وطبعًا إحنا عندما نمر على كل مسألة من المسائل الغير معتمدة هنعمل إيه؟ هنذكر لكم ذلك ونقول هذا بخلاف معتمد المذهب. طيب مسألة مهمة أيضًا معنا ونحن نتكلم عن هذا المتن، شروح وحواشي المتن. ما هي أهم شروح وحواشي هذا المتن؟ في البداية يا جماعة نريد أن نعرف ما هو الفرق بين المتن وبين الشرح وبين الحاشية. الفرق بين الشرح وبين الحاشية، طبعا المتن معلوم، المتن بيكون عبارة عن كلام مكتوب في علم معين يجمع كل هذا العلم خلاص يجمع كل هذا ايه يجمع كل هذا العلم، بخلاف مثلا وذلك مثلا في كتاب العقيدة الوسطية العلماء يختلفون هل هو من الكتب ام من المتون. ايه الحد الفاصل الذي يفرق لك بين ان تقول ان هذا كتاب او ان هذا متن؟ المتن لابد ان يكون جامع لكل ابواب العلم، يعني هذا متن في الفقه يبقى لابد ان يكون فيه كل ابواب الفقه خلاص. لكن الكتاب قد يكون بيتكلم عن ايه؟ عن جزئية واحدة واحدة مثلا في الصلاة في الصيام خلاص. فلو صنف انسان شيئا في الصلاة هذا ليس بمتن، انما المتن لابد انه يجمع ايه؟ يجمع كل ما في ايه؟ هذا العلم. طيب هذا بالنسبة للمتن لا اشكال فيه، لكن الشرح، الشرح ايضا امره يسير. الشرح على المتن بيبقى عبارة على ايضاح وشرح لكل الموجود في المتن، يبقى عبارة عن ايه؟ عن شرح لكل الموجود في المتن للبيان والتفسير. وطبعا شروح المتون تختلف، قد تكون مبسوطة يعني موسعة، وقد تكون متوسطة، وقد تكون ايه؟ مختصرة. طيب الحواشي بقى، ما هي الحواشي؟ الحواشي تكون ايضاحا للشرح، الحواشي تكون ايضاحا للشرح. يعني مثلا الامام رحمه الله تبارك وتعالى احمد بن الحسين الاصفهاني صنف هذا المتن، تمام؟ فياتي واحد من العلماء خلاص فيشرح هذا المتن كابن قاسم الغزي مثلا، فياتي بعد ذلك واحد اخر من اهل العلم كالبيجوري فيجعل هناك حاشيه على هذا ايه؟ على هذا الشرح. عرفتم؟ يبقى في عندنا المتن، الشرح بتاع المتن يبقى ايه؟ بيان وتفسير وشرح لكل ايه؟ لكل ما في المتن. الحواشي بتكون ايه؟ شرح لهذا ايه؟ الشرح. لكن هنا ننوه على امر مهم، الحاشيه، الحاشيه لا تشرح كل الشرح. يبقى خد بالك، يبقى الشرح بيشرح كل المتن، لكن الحاشيه لا تشرح ايه؟ كل الشرح، انما الحاشيه تاتي على المواطن الغامضه والكلمات التي قد لا تفهم والجمل التي قد تشكل على ايه؟ على الطالب فتحل هذا الاشكال. يبقى عرفت؟ يبقى الشرح بيشرح كل المتن، لكن الحواشي تبقى ايه؟ شرح على الشرح، لكنها لا تشرح ايه؟ لا تشرح كل هذا الشرح، انما تقوم بحل ما يشكل على الشرح، بعض الكلمات المغلقه المبهمه التي تحتاج الى بيان فتكون عليها ايه؟ فيها الحاشيه. خلاص؟ والحاشية طبعا قد تكون على المتن وقد تكون على الشرح. الحواشي من الممكن أن تكون على المتن وقد تكون على إيه؟ على الشرح. طيب والحاشية يغلب عليها، الحاشية يغلب عليها في الغالب طبعا الاختصار. ليه؟ لأنها لا تشرح كل شيء، تشرح الأشياء المغلقة، فغالب الحواشي لا تكون إيه؟ لا تكون فيها توسع، يكون فيها اختصار، لكن في بعض الأحيان تكون الحواشي إيه؟ طويلة وكبيرة. الحواشي بتكتب تحت أو الشرح، ولا الشرح ممكن يخالط المتن؟ لا، بيبقى في الغالب المسألة بتدور زي ما في المتن مكتوب فوق، بعد ذلك إيه؟ الشرح، بعد ذلك خط فارغ، بعد كده إيه؟ الحواشي. عرفتم؟ طيب إذن ما هو الفرق بين الشرح والحاشية؟ نفهم مما ذكرنا، إيه الفرق بين الشرح والحاشية؟ الشرح على متن، الحاشية ممكن تبقى على متن أو شرح بس مختصر. في الغالب تكون إيه؟ مختصرة، تمام، في الغالب تكون إيه؟ مختصرة. طيب في حاجة تانية اسمها تقرير، من باب ذكر الشيء بالشيء، في حاجة تانية اسمها تقرير. يبقى أنت عندك إيه؟ شرح، حاشية، في حاجة عندك اسمها إيه؟ تقرير. التقرير هو بمثابة الشرح على الحاشية، التقرير هو بمثابة الشرح على الحاشية. تلاقي مثلا إيه؟ تقريرات فلان على كذا وكذا. إيه معنى كلمة تقرير؟ تقرير بمثابة شرح للحاشية، يعني هو شرح لشرح الشرح. عرفتم؟ ده اسمها إيه؟ تقريرات. طيب ها هنا سؤال، هل الحواشي تقرأ وحدها؟ يعني واحد مثلا جاب كتاب عبارة عن حاشية مثلا البجيرمي مثلا على الخطيب، ينفع يقرأ الحاشية وحدها؟ الأصل في الحواشي أنها لا تقرأ وحدها. ليه؟ إن الحاشية تبقى غير كاملة، تأتي البعض إيه؟ الأشياء الغامضة في الشرح وتقوم بحلها عن طريق الحاشية. فالأصل في الحواشي أنها لا تقرأ وحدها، لأنها طبعا لبيان شرح المتن، هذا الأصل. لكن طبعا في بعض الأحيان، في بعض الأحيان تكون الحاشية طويلة، خلاص. ولا لو كانت الحاشية طويلة وجمعت المتن ما ممكن تقرأ، لكن أغلب الحواشي لا يصلح أبدا أن تقرأ إيه؟ أن تقرأ وحدها. طيب تفضل. دلوقتي الشرح ممكن ينفصل في كتاب عن الحواشي، ممكن تنفصل في كتاب لوحدها. مثلا يعني نقول مثلا لو واحد مثلا عنده كتاب فيه المد من هنا فوق في الشرح وفي الحاشيه، فهو يريد ان يقرا الحاشيه فقط. يعني ثلاث شخص بس مثلا هيقرا الحاشيه او نقل الحاشيه يريد ان يكتبها مثلا، مثلا يعني خلاص، او ان سلمنا ان الحاشيه كانت موجوده مثلا وحدها مثلا يعني. يعني اقول ايه الاصل في هذا الباب؟ لا لا تقرا الا طبعا اذا كانت ايه جامعه للمتن. طيب ده بالنسبه للفرق بين الحواشي والشروح والتقريرات. طيب اهم شروح وحواشي هذا المتن، متن ابي شجاع الذي سندرسه، ما هي اهم شروح هذا الكتاب؟ هذا الكتاب له شروح كثيرة جدا وله حواشي كثيرة جدا، احنا هنذكر اهم هذه الشروح وسأبين لك انفس هذه الشروح وانفس هذه الحواشي. طبعا من الشروح المختصرة، من الشروح المشهورة جدا، كفاية الاخيار. كفاية الاخيار لأبو بكر بن محمد الحسني الدمشقي المتوفى سنة 829، وهذا الكتاب موجود مطبوع في مجلدين. لكن هنا ننوه على أمر، هذا الكتاب ليس من الشروح المعتمدة، هذا ليس من الشروح المعتمدة على متن أبي شجاع. هناك أيضا كتاب آخر بيشرح متن أبي شجاع، حبذا يعني لو الطالب اقتناه، كتاب جيد لأنه في غاية الاختصار، يعني شرح مختصر جدا، اسمه فتح القريب المجيب. فتح القريب المجيب موجود هذا الشرح في مجلد واحد لمحمد بن قاسم الغزي المتوفى سنة 918، وهو من أخصر الشروح، شرح مختصر جدا خلاص. وهذا الشرح نعم أي نعم، وهذا الشرح معتمد، وهذا الشرح له حواشي كثيرة، من أنفس الحواشي على هذا المتن. ويا حبذا لو اشتريت ايه هذا الموجود في مجلدين، المتن مع شرح ابن قاسم الغزي مع الحاشية، يبقى ايه كله ايه موجود في ايه في مجلدين، حاشية البيجوري او الباجوري على ابن قاسم الغزي، وهي موجودة مطبوعة في مجلدين، في طبع طبعا مجلدين وفي طبع ايه اكثر من ذلك. هو مين بقى شيخ اللي يقول ده معتمد وده مش معتمد؟ الفقهاء الشافعي المتأخرين. اي نعم هم الذين يقولون هذا. طيب وهذا طبعا كما قلنا من انفس الحواشي، طبعا وانت هتجد ان الشرح مختصر جدا والحاشيه ايه اكبر واكثر بكثير. كذلك من شروح هذا المتن كتاب الاقناع لمحمد الخطيب الشربيني المتوفى سنة 977، عارفين الشربيني ولا لا؟ نقولنا عمدة المتأخرين قائمة على كم؟ الهيتمي، الرملي، زكريا الأنصاري، الشربيني، هذا الرابع. ولذلك شرح الإمام الشربيني لمتن أبي شجاع من الشروح المعتمدة عند الشافعية، خلاص من الشروح المعتمدة عند الشافعية. نعم طبعا، عشان كده بقول لك ايه من ميزات شرح ابن قاسم الغزي ان مختصر والعبارة يسيرة خلاص. والبيجوري صراحة يعني خدم الشرح بالحاشية، حاشية من انفس ما يكون. كذلك كتاب الاقناع للشربيني هو موجود ايضا مطبوع وعليه حواشي كثيرة، من انفس هذه الحواشي حاشية البجرمي، صراحة هي من الحواشي النفيسة، موجودة مش عارف مش متذكر في أربع مجلدات أو خمس مجلدات، الغالب على ظني إنها خمس مجلدات إلى ما أكون واهم يعني. طيب وفي أيضا من الشروح عمدة الناظر. وليش الكتب كتيرة كده؟ جميل، هذا سؤال الآن بيسأل بيقول ليه الكتب كتيرة والشروح كثيرة؟ السبب في ذلك ان مثلا ممكن يكون واحد من اهل العلم مثلا شيخه شرح المتن، فهو يريد ان يخدم علم هذا الشيخ فيعمل ايه؟ يعمل على هذا المتن حاشيه، او ان كل واحد يكون بيدله بدلو في هذا العلم. كذلك من الأمور اللي جعلت الشروح والتصانيف كتيرة، وسائل المواصلات ما كانت والاتصالات الحديثة ما كانت موجودة، فممكن أنت تعمد في تصنيف واحد تاني يعمد في تصنيف، وكل تصنيف واحد خلاص أنت لا يصلك أن هذا العالم خلاص بدأ في العمل، لأن ممكن أنت مثلا تسمع أن في فلان بيعمل هذا العمل فتم فتترك خلاص. فبعد ما تنتهي يصلك إيه الخبر، بسبب طبعا عدم وجود وسائل الاتصالات الحديثة، فيكون هذا طبعا من الأسباب. في كتاب أيضا آخر، نعم سألت الله برضو كل واحد يعني طبعا هذا بقى في التوسع وعدم التوسع، كما ذكرنا ذلك من ذي قبل. عمدة الناظر تصنيف أبي بكر بن القاضي المتوفى سنة 928، هذا أيضا من شروح هذا المتن. في بقى النظم، نظم المتن يعني إيه تحويل هذا المتن لإيه أبيات شعر، عبد القادر المظفر فعل ذلك، أحمد بن عبد السلام المنوفي فعل ذلك، الإمام الأمريكي. طيب دي كانت نبذة مختصرة عن المتن. ننتقل للكلام على المقدمة المتعلقة بالمتن. مين بقى يقرأ؟ من يقرأ لنا؟ يكون أحسن معنا. معاك المتن؟ تقرأ؟ طيب بس ارفع صوتك بقى. أول ما تاخد عايزين تاخد المايك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. أما بعد، قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، يقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب، راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. طيب بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذه مقدمة من المصنف رحمه الله تبارك وتعالى الكلام على هذا المتن. وطبعا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى كما في بعض النسخ بدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، فنتكلم سريعا عن البسملة قبل الدخول على هذه المقدمة المذكورة الموجودة عندنا. البسملة هي نحت، البسملة هي نحت. يعني نحت؟ يعني المقصود بالنحت اختصار الجملة في كلمة، دي اسمها يا جماعة في اللغة اسمها نحت، أن تختصر الجملة في إيه؟ في كلمة. كالتهليل، إيه معنى التهليل؟ لا إله إلا الله، تختصرها في إيه؟ في كلمة اسمها تهليل، ده اسمها إيه؟ اسمه نحت. والاسترجاع، إن لله وإنا إليه راجعون، هذا نحت من إيه؟ خلاص الاسترجاع نحت من كلمة إن لله وإنا إليه راجعون. الحسبلة، حسبي الله ونعم الوكيل، هذه نحت. التسبيح، سبحان الله، هذه نحت. الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، نحت. الحيعلة، حي على الصلاة حي على الفلاح، هذه نحت. طيب التبلقة، من يعرف التبلقة؟ لا تبلقة كالدعاء مثلا أطال الله بقاءك، خلاص يسمونها ايه التبلق. المهم ان كل هذا ايه من جنس حاشي اسمه ايه، اسمه النحت. والمصنف رحمه الله تبارك وتعالى ما الذي جعله يبتدئ هذا المتن بالبسملة؟ المصنف فعل ذلك اقتداء بالله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى افتتح كتابه بايه؟ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. اثنين، ابتدأ المصنف رحمه الله تبارك وتعالى هذا المتن بالبسملة اقتداء بسنة الأنبياء، فإن الأنبياء يبدأون دائما ما يكتبون ببسم الله الرحمن الرحيم. أما سليمان فماذا قال؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن، ألا تعالوا عليه وأتوني مسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يبعث الكتب إلى الملوك والأمراء بعد صلح الحديبية يدعوهم إلى لا إله إلا الله كما ورد في الصحيح كان بيرع فيقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اما بعد هو ايه وتاتي الرساله. خلاص بعث الرساله لهرقل وللمقوطس ملك مصر ولكسرى في فارس ولغيره. خلاص فاذا هو بدا لاقتداء بالله واقتداء بسنة الأنبياء. خلاص وأيضا فعل ذلك اقتداء بسنة العلماء، فإن العلماء درجوا على ذلك أنهم يبدأون ما يكتبون بإيه؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا فعل ذلك تبركا بذكر اسم الله عز وجل، فاسم الله تبارك وتعالى كله بركة. وكذلك بدأ المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بالبسملة للاستعانة، طلب العون من من؟ من الله تبارك وتعالى، أن يعينه ربنا تبارك وتعالى على القيام بهذا العمل، وأن يثبته الله عز وجل على تمام القيام بهذا العمل، وأن يتقبل الله تبارك وتعالى منه هذا إيه؟ هذا العمل. عرفتم؟ فكل هذه أسباب جعلت المصنف يبدأ بالبسملة، فضلا أن هناك حديث ورد في الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى من حديث النبي كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع، وفي رواية فهو أبطر، وفي رواية فهو أجذن. خلاص لكن هذا الحديث حسنه ابن الصلاح وقواه السبكي وكلاهما من الشافعية، ابن الصلاح من الشافعية من المحدثين خلاص، والسبكي من الفقهاء، لكن جماهير المحدثين يضعفون هذا الحديث. بسم الله الباء حرف جر، الباء حرف ايه؟ حرف جر. واسم هذا اسم مجرور، هذا اسم ايه؟ مجرور. ولاحظ معي لما تيجي تكتب باسم تكتبها ازاي؟ بسم ميم ولا به الف سين ميم؟ لا بسم ميم مباشره، بخلاف ايه؟ اقرا باسم ربك الذي خلق، هتكتبها ازاي؟ به الف سين ميم. خلاص لكثره الاستعمال خففت وصارت ايه على وفق هذا المنوال. الاسم مشتق من ايه؟ ايه معنى اسم؟ الاسم يشتق من امرين، الاسم قد يشتق من السمة وقد يشتق من العلو. تاني الاسم اما ان يكون معناه او يشتق من السمة يعني العلامة، يعني الاسم علامة على الشخص، او يكون الاسم من السمو يعني ايه؟ يعني العلو، اي نعم يعني العلو تمام. وكلاهما بالنسبة لله تبارك وتعالى حق، فأسماء الله عز وجل علامة على ذات الله. يعني مثلا أنا الآن لو سألت الذين يجلسون من تعبد؟ فقال أعبد الله. الثاني من تعبد؟ قال أعبد الرحمن. الثالث قال أعبد القدوس. الرابع أعبد العزيز. يبقى كل واحد إيه؟ قال اسمه مختلف صح؟ لكن هذه الأسماء علم على إيه؟ على مسمى واحد وهو ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أسماء الله أعلام على ذات الله، وهي أيضا تدل على سمو وعلو الله تبارك وتعالى. خلاص؟ لأن أسماء الله عز وجل بلغت الغاية في الكمال والحسن، وتدل على علو الله سبحانه وتعالى، علو القهر وعلو الشأن وعلو الشرف وعلو الذات. يبقى باسم الله، الله هذا الاسم العظيم، هذا الاسم العظيم الجليل الذي تستنزل به الرحمات وتؤتى به البركات وترفع به البلايا والمحن، هذا الاسم العظيم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه، وما تعلق به كثير إلا رفعه الله تبارك وتعالى وأواه. هذا الاسم العظيم إيه معناه؟ للأسف كثير من الناس لا يعرفون معاني هذا الاسم العظيم ولا يعرفون مميزات هذا الاسم العظيم. هذا الاسم له معاني كثيرة، نتكلم عن أشهر معاني هذا الاسم. من معاني الله يعني المألوه الذي تألهه القلوب وتحبه، القلوب بالفطرة تميل إلى الله تبارك وتعالى وتحبه. كذلك من معاني هذا الاسم الله يعني الإله الذي لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. كذلك من معاني هذا الاسم الذي يفزع إليه عند الملمات، يعني عند المصائب وعند الإشكالات الإنسان يفزع إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى من الوله. عرفتم؟ طيب، وهذا الاسم له مميزات غير موجودة في أي اسم من أسماء الله عز وجل. تعال كده سريعا نمر على أهم المميزات الخاصة بهذا الاسم. أولا، أكثر الأسماء التي وردت في القرآن هو إيه؟ الله. اثنين، أكثر الأسماء التي وردت في السنة. ثلاثة، أكثر الأسماء التي يدعى بها. افتح كده مثلا أي كتاب من كتب الحديث مرتب على الحروف الأبجدية هتجد إيه؟ اللهم اللهم. يعني اللهم يعني يا الله أو يا إلهي أنا. فأكثر الأسماء التي إيه؟ يدعى بها هذا الاسم. كذلك من ميزات هذا الاسم أن الإنسان لا يدخل في دين الله إلا بذكر هذا الاسم. خلاص، أشهد أن لا إله إلا الله، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب، كذلك من ميزات هذا الاسم أنه أفضل الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وقال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر الحديث. كذلك من ميزات هذا الاسم أنه لم يتجاسر أحد من الخلق على التسمي بهذا الاسم، لا يستطيع أحد أن يسمي نفسه بهذا الاسم. يعني مسيلمة الكذاب سمى نفسه إيه؟ رحمن الإمام، لكن ما يستطيع أن يسمي نفسه إيه؟ الله. ما قبض الله تبارك وتعالى القلوب أن تتجاسر إيه؟ على ذلك. كذلك من ميزات هذا الاسم أنه معلوم من الدين بالضرورة، فالكل يعرف الله سبحانه وتعالى، يعني يعرف هذا الاسم. كذلك من ميزات هذا الاسم العظيم أن الإنسان إذا مات وقد ذكر هذا الاسم دخل الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كذلك من ميزات هذا الاسم أن هذا الاسم إذا رفع من الأرض وأصبح الناس لا يعرفون هذا الاسم تقوم الساعة. وأيضا من ميزات هذا الاسم أنه هو محل الجواب في القبر، فالإنسان عندما يوضع في القبر يسأل: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فماذا يقول؟ ربي الله. فالإجابة بتكون بإيه؟ بهذا الاسم العظيم. وهذا الاسم طبعا له مميزات كثيرة بخلاف ما ذكرناه. عرفتم؟ يبقى بسم الله الرحمن. الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، وأسماء الله تبارك وتعالى كل اسم منها يتضمن صفة. فإذا قلت لك الملك هذا اسم يتضمن صفة إيه؟ الملك. إذا قلت لك القدوس هذا اسم يتضمن صفة القدوسية. إذا قلت لك العزيز اسم يتضمن صفة العزة. فإذا قلت لك الرحمن هذا اسم من أسماء الله يتضمن صفة إيه؟ الرحمة. طيب، يبقى بسم الله الرحمن هذا اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة الرحمة. الرحيم اسم من أسماء الله يتضمن صفة الرحمة. طب ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ لما ده اسم يتضمن صفة الرحمة وهذا اسم يتضمن صفة الرحمة، ما الفرق بينهما؟ تفضل. الرحمن ده بيدل على الذات، الرحمن في كل بيدل على صفة الرحمة في كل الأوقات، في الدنيا وفي الآخرة، بالمشرك والكافر، بين المؤمن والكافر. تمام. أما الرحيم دي صفة فعلية فبتختص برحمة المؤمنين في الآخرة. طب ما الدليل على ذلك؟ وليه ما تبقاش العكس؟ ليه ما يبقاش الرحمة الرحيم هي اللي صفة ذات والرحمن اللي صفة فعل؟ الرحمن على وزن فعلان بقى. فعلان. ماشي، تمام تمام تمام. يبقى انا بنقول الفرق بين الرحمن والرحيم: رحمة الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، رحمة عامة ورحمة خاصة. أما الرحمة العامة هي رحمة لجميع الخلائق، فكل الخلائق مؤمن وكافر، بر وفاجر، ناله قسط من رحمة الله عز وجل. انظر إلى أشر خلق الله وهو إبليس، ناله قسط من رحمة الله. إبليس بعدما أبى أن يسجد لآدم مش كان ممكن يعذب في التو واللحظة؟ لكن ربنا تبارك وتعالى لما قال له إبليس: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. أنظره ربه، كان ممكن يعذب في التو واللحظة. إبليس يأكل وسأل ربه الطعام، قال: يا رب، كما ورد في المسند بسند صحيح، قال: يا رب، جعلت لكل شيء رزقا، فما رزقي؟ فقال له سبحانه وتعالى: كل شيء لم يذكر عليه اسمي. لكل شيء او طعام لم يذكر عليه اسم الله عز وجل انت ايه انت تاكل من ايه من ذلك. فهذا رزق. الذين يكفرون بالله عز وجل ويسبون الله ليلا ونهارا وينسبون له الولد يرزقهم يمدهم بالهواء بالمال بالصحة بالعافية ويصبر عليهم سبحانه وتعالى. الذين يلحدون ويدعون أنه لا يوجد لهذا الكون لا إله ولا خالق ولا يوجد شيء اسمه الله والعياذ بالله وما شابه ذلك. ربنا عز وجل يمهلهم ويتركهم ويرزقهم ويعافيهم لعلهم يرجعون. خلاص. فهذه رحمة عامة لجميع إيه؟ لجميع الخلائق. وهناك جنس آخر من الرحمة هي رحمة خاصة. هذا رحمة كل المؤمنين أن يوفق الله تبارك وتعالى بعض العباد للإسلام. هذه رحمة خاصة أن يوفق الله تبارك وتعالى بعض العباد للجنة يوم القيامة. رحمة خاصة أن يوفق الله تبارك وتعالى بعض العباد للتقوى وللطاعة ولعمل الخيرات. هذه اسمها إيه؟ هذه رحمة خاصة ليست لكل الخلق. إذن فرحمة الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، رحمة عامة ورحمة خاصة. يبقى الرحيم يتعلق به الرحمة إيه؟ العامة. والرحمن أنا آسف الرحمن تتعلق به الرحمة العامة والرحيم تتعلق به الرحمة إيه؟ الخاصة. طيب ليه؟ لأن الرحمن على وزن فعلان، وزن فعلان في اللغة تفيد السعة والامتلاء. شوف لما أقول لك أنا غاضب وأقول لك أنا غضبان، شوف كده تحس إنها فيها سعة وامتلاء. فضلا عن أن الآيات القرآنية عندما يأتي فيها ذكر المؤمنين وكان بالمؤمنين إيه؟ رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. عرفتم؟ ده بالنسبة للبسملة. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وقال الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. طيب المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بعدما بدأ بالبسملة بدأ بإيه؟ بالحمد. فعل ذلك أيضا اقتداء بالله عز وجل، لأن الله عز وجل بعد البسملة بدأ كتابه بإيه؟ بالحمد، الحمد لله رب العالمين. وأيضا فعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد في خطبته كان بيقول إيه؟ خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. نستهديه دي مشهورة عند كثير من الناس لكنها وردت بأسانيد ضعيفة، إنما لمن أراد يعني أن يفعل السنة يقول إيه؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. فيش نستهديه خلاص لأنها وردت لكن بأسانيد إيه؟ بأسانيد ضعيفة. مش بنقول اللي بيقول كده يبقى حرام أو ابتدع، لا الأمر سهل، لكن من أراد أن إيه؟ أن يطبق السنة. زي مسألة أما بعد مشهورة عند الناس يقول لك إيه؟ ثم أما بعد. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ اما بعد. والله لو قال ثم لا اشكال، لكن واحد بيفعل ذلك يريد ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من دراتي بيقول ايه؟ اما بعد، لانها لم تثبت في اي من طرق الحديث في هذا الباب. وايضا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بدأ بعد البسملة بالحمد ايضا اقتداء بسنة العلماء، فانهم درجوا على ذلك انهم بعد البسملة يبدأون بحمد الله تبارك وتعالى. وايضا هناك حديث ورد في الباب كل امر ذي بال لا يبدأ بحمد الله والصلاة علي فهو اخطا، لكن هذا حديث ضعيف. صلاة ربي وسلامه عليه. طيب الحمد ايه معنى الحمد؟ الحمد ضد الذم، والحمد معناه وصف المحمود بصفات الكمال ونعوت الجلال مع المحبة والتعظيم. الحمد إيه معناه؟ وصف المحمود الذي ستحمده يعني ستثني عليه بصفات الكمال ونعوت الجلال مع المحبة والتعظيم. إذن فالحمد لابد له من إيه؟ من أمرين، الأمر الأول المحبة، الأمر الثاني التعظيم. وهذا يدلك على الفرق بين المدح والحمد. في عندك حاجة اسمها حمد ثناء، في حاجة عندك اسمها مدح. الفرق بين المدح والحمد أن الحمد لابد له من محبة وتعظيم، أن أنت تمدح، أن أنت تثني على من تحبه وتعظمه. أما المدح فلا يلزم ذلك منه. بمعنى خل كده لو في واحد شاعر جابوه وقالوا له عايزينك تعمل قصيدة في هذا الحاكم أو هذا الرئيس أو هذا الملك، هو بيكرهه مش بيحبه، فيروح ويعمل له أبيات شعر وينمقها وكذا ويقولها لكنه لا يحبه. خلاص. يبقى المدح ممكن إنسان يمدح إنسان ولا يكون في قلبه لا المحبة ولا يكون في قلبه التعظيم، بخلاف إيه؟ بخلاف الحمد، يبقى ده لا يسمى مدح، يبقى ده لا يسمى حمدا. لو واحد يثني على إنسان ولا يحبه هذا ليس بحمد. أما الحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى بصفات الكمال ونعوت الجلال ومع المحبة والتعظيم. خلاص. وربنا تبارك وتعالى يحمد على إيش؟ أيوة على إيه يعني؟ على إيش؟ أيوة ربنا تبارك وتعالى، وانتبه لذلك، يحمد على إنعامه ويحمد على كمال صفاته. عشان بعض الناس يفكر ربنا بيحمد على إيه؟ على الإنعام فقط، إنه أنا عملنا بالإسلام وأنا عملنا بالصحة وبالعافية وبالذرية وبالأولاد وبكذا وبكذا ولا لا، هذا اسمه إيه؟ بتحمد الله عز وجل على إنعامه. لكن في أيضا جزء آخر وهو حمد الله تبارك وتعالى على كمال صفاته. ولذلك في الفاتحة إيه؟ الحمد لله ليه؟ رب العالمين. يبقى أنت بتحمد الله لأنه رب العالمين، تحمد ربك عز وجل لأنه هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فربنا يحمد على إنعامه خلاص، ويحمد على كمال صفاته. طيب، والحمد ينقسم إلى أقسام. هناك حمد من مخلوق لمخلوق، وهناك حمد من خالق لمخلوق، وهناك حمد من مخلوق للخالق، وهناك حمد من الخالق للخالق. يبقى كم نوع؟ أربعة. مخلوق مع مخلوق، حمد الخالق يمدح نفسه، حمد من المخلوق للخالق، حمد من الخالق للمخلوق. طيب، أما الحمد من المخلوق إلى المخلوق، إن أنت مثلا تمدح إنسان تثني عليه، فلان إنسان طيب، حسن الخلق، مهذب، كذا وكذا وكذا، اسمه إيه؟ هذا من بين مخلوق ومخلوق. وهناك حمد من مخلوق لخالق، خلاص، إن أنت تثني على الله تقول اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في كل ده. إيه؟ ثناء وحمد من الخالق لإيه؟ للمخلوق. وهناك حمد من الخالق للمخلوق، كما قال تبارك وتعالى عن أيوب، ها نعم العبد إنه أواب. أيوب ولا أنا وهمت؟ نعم أيوب. نعم طيب. وهناك حمد من الخالق لنفسه، نعم المولى ونعم النصير، تبارك الذي بيده الملك. خلاص، وده بالنسبة لأنواع الحمد. والحمد أيضا منه الواجب ومنه المستحب. الحمد أيضا منه الواجب ومنه المستحب. أما الحمد الواجب كقولك مثلا في صلاة الجمعة، الحمد المتعلق بصلاة الجمعة، إن أنت تحمد الله، فهذا عندنا في المذهب من واجبات ومن أركان خطبة الجمعة، لابد من حمد الله تبارك وتعالى. والحمد أيضا في الفاتحة، هذا من أركان الصلاة. وهناك حمد مندوب، وهو مثلا حمد الله عز وجل بعد الطعام، هذا حمد إيه؟ مندوب. وهناك حمد مكروه. إزاي بقى؟ كيف يكون حمدا وهو مكروه؟ نعم، في الأماكن القذرة، أحسنت عزكم الله، في الأماكن القذرة، أو إنسان يكون في فمه خمرا فيحمد الله عز وجل، لأن الخمر عندنا في المذهب نجسة. خلاص، الحمد لله رب العالمين. الرب، إيه معنى الرب؟ الرب له معان في اللغة، أهم هذه المعاني، أهم هذه المعاني السيد. يبقى معاني الرب إيه؟ السيد. من معاني الرب المالك، من معاني الرب المربي عباده بنعمائه. يبقى المعنى الأول يا جماعة من معاني الرب إيه؟ السيد، كما قال يوسف إنه ربي أحسن مثواي. طيب، ومن معاني الرب المالك صاحب الشيء، يقول لك فلان رب الدار، يعني مالك هذه هذه الدار. كذلك من معاني الرب المربي عباده بنعمائه. يعني إيه مربي عباده بنعمائه؟ يعني لولا نعماء الله عز وجل التي جعلها ربنا عز وجل لنا ما استطعنا ان نكون ايه على قيد الحياه. تخيل لو منع الله عنا الهواء او الماء او الطعام او الشراب الكل يموت. الحمد لله رب العالمين. يبقى عرفتم يبقى رب العالمين يبقى رب عزل هو السيد هو الملك هو الذي يربي العباد بنعمائه. الحمد لله رب العالمين. ما العالمون؟ شوف في قاعده نعم نعم نعم في قاعده يا جماعه في القران يقول لك افضل ما يفسر القران هو القران. ربنا عز وجل قال الحمد لله رب العالمين. طب من هم العالمون؟ سال فرعون موسى هذا السؤال. قال ما رب العالمين؟ ماذا قال موسى؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. يبقى هذا معنى العالمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. يعني ايه صلى الله على سيدنا محمد؟ الصلاه الصلاه لغه معناها الدعاء. طب في الاصطلاح قيل انها الرحمه ودرج على ذلك المتاخرين من اصحاب المذاهب جماهير المتاخرين درجوا على ان الصلاه معناها ايه؟ معناها الرحمه. خلاص. وقيل ان معنى الصلاه هي الثناء من الله تبارك وتعالى على رسول الله. وهذا القول هو الأرجح وهو مروي عن أبي العالية أنه قال أن الصلاة هي الثناء من الله عز وجل على رسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من صلى علي صلاة صلى الله عليها بي عشرا. يعني ربنا يصلي عليك، يعني ربنا عز وجل يذكرك بالثناء الحسن في الملأ الأعلى طبعا. ويرد طبعا على المتأخرين قول الله تبارك وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لو قلنا الصلوات معناها الرحمة هيبقى ايه المعنى؟ أولئك عليهم رحمات من ربهم وايه ورحمة. لكن طبعا هذا قد أجابوا عنه، قالوا ان هذا باب التأكيد، هذا باب ايه التأكيد. لكن نقول لهم الأصل في العطف انها تقتضي المغايرة. العطف الواو تدل على ايه؟ تقتضي المغايرة. خلاص. يبقى قال وصلى الله على سيدنا محمد. خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وصرح انه سيد الخلق، فقال كما في الصحيحين انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا ايه ولا فخر بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه. محمد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي الذي هو من سلاله ابراهيم صلوات ربي وسلامه عليه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي. دائما العلماء تكلموا عن الفارق بين النبي والرسول، صح؟ من يعرف الفارق بين النبي والرسول؟ النبي اللي هو يعني وصلت لي رسالة من ذي قبل، يعني من نبي قبل. أما الرسول فمن وصلت إليه رسالة وبلغ يعني أمر بتبليغها. أنت عايز تعكس بقى العكس. كان انت عايز تعكس، صح؟ طيب. هو عامة هذه المسألة اختلف فيها الناس على أربعة مذاهب أو أكثر. منهم من قال أن النبي والرسول سواء، الاثنين زي بعض. منهم من قال أن الرسول هو من أنزل معه كتاب والنبي لم ينزل معه كتاب، وهذا مردود بقول الله تبارك وتعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، فهو النبي ومعه كتاب. ومن العلماء من قال أن الرسول أمر بالبلاغ والنبي لم يؤمر بالبلاغ، ويرد عليه نفس الآية. ومنهم من قال كما قلت أنت أن الرسول بعث إلى قوم كفار بإيه؟ بشريعة جديدة لهم، والنبي بعث إلى قوم قد بعث فيهم كتاب. يبقى النبي الرسول مؤسس من جديد والنبي بيؤكد. خلاص. مثلا كموسى جاء مؤسسا بكتاب وشريعة لبني إسرائيل، وجاء يوشع بن نون في هذا الباب مؤكد لشريعة موسى. لكن على العموم سواء كانت المسألة على أي من البحث في هذه المسألة ليس وراءه كبير كبير طائل في هذه يعني البحث في هذه المسألة وإطالة النفس في هذه المسألة ليس بها ليس فيها كبير فائدة. خلاص. والأنبياء طبعا عددهم غير معروف، والأحاديث الواردة في عدد الأنبياء كحديث أبي ذر لا يصح. إنما الأنبياء بالنسبة للعدد أولو العزم كم؟ خمسة. وهم ما محمد إبراهيم موسى عيسى نوح، أيهما أفضل؟ محمد صلى الله عليه وسلم الأفضل بإجماع، بإجماع عن السنة والجماعة هو أفضل الخمسة. طيب من بعده في المنزلة؟ إبراهيم. وهذا قول الجمهور، بل ومن العلماء من نقل الإجماع على تفضيل إبراهيم بعد إيه؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في المرتبة الثالثة الجمهور يقدمون موسى صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، وبين نوح وعيسى خلاف، أيهما يقدم في هذا الباب؟ طب احنا هل ينفع نقول الأنبياء ونفاضل بين الأنبياء وكده؟ ينفع؟ مثلا قال لا تفضلوني أو لا تفضلوني على يونس ابن متى، تلك الرسل فضلنا. طيب كده أنت أتيت الآن، أنا أتيت بدليل من السنة وهو أتى بآية ظاهرة التعارض مع إيه؟ مع هذا النص، ماذا نصنع؟ نفضل ولا لا نفضل؟ شوفوا التفضيل ينقسم إلى قسمين، هناك تفضيل يؤول إلى التنقيص، ان انت تقول هذا النبي افضل وتنتقص من قدر إيه؟ النبي الثاني، هذا هو التنقيص المذموم الذي لا يحل في شريعة الله عز وجل. وهناك تفضيل بين الانبياء مع حفظ الكمال والجلال للجميع، فهذا هو إيه؟ هو التفضيل الذي إيه؟ الذي يجوز. خلاص. طيب وآله الطاهرين، آل النبي، من هم آل النبي؟ كلمة الآل يا جماعة عشان تبقى فاهمها لما تقرأها بتأتي على معنيين، على معنيين. المعنى الأول الآل هم أتباع الرجل الذين هم على دينه، دول اسمهم إيه؟ آل الشخص. وأيضا الآل تأتي بمعنى إيه؟ بمعنى أقارب الشخص. هو الآل بيقول وآله الطاهرين، كلمة وآله لما تأتي في أي مقدمة ولا في أي، أنا أعرف هل المصنف يريد أن الآل المقصود بها أتباع النبي ولا يريد بها إيه؟ الأقارب. شوف لو أتت مفردة اعلم أنه يريد من الآل الأتباع، ويدخل في الأتباع الأهل والأقارب بلا شك. ولو جاءت هذه الكلمة غير مفردة يبقى اعلم ان المراد هم اهل البيت. يعني مثلا اقول لك مثلا ايه، وصل اللهم وسلم على محمد واله، يبقى الآل مقصود بها ايه؟ كل اتباع النبي. ولو قلت لك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد واله وصحبه وسلم ومن تبعهم باحسان، يبقى المقصود بالآل ايه؟ ايوه اقارب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الذين هم اقارب نسب الذين امنوا به. طيب عرفتم؟ طيب وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. الصحابة من هو الصحابي؟ من يعرف تعريف الصحابي؟ من عاصر الرسول. طيب أبو لهب عاصر الرسول، شفت بقى؟ لكن تمام كويس. لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. تمام أحسنت. يبقى الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا خلاص ومات على الإيمان خلاص. وهناك نزاع بين العلماء لو تخللت ما بين إيه؟ هذا الإيمان ردة أو أم لا، ولكن على الراجح حتى لو تخللت ردة فهو من الصحابة. شوف احنا ما نقول إيه؟ من لقي النبي، ما قلناش من رأى النبي، لأن الأعمى لا يرى النبي خلاص، وهو أيضا من إيه؟ من الصحابة. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى أما بعد، كلمة أما بعد ساقطة من بعض النسخ، موجودة عندك ولا غير موجودة؟ لا احنا نتكلم نسخ، هي ساقطة من بعض النسخ في الأكثر يعني، وفي بعضها موجودة. نعم. طب اللي سمعها بالرسول بيبقى صحابي برضو؟ لا، لابد من اللقية، يحدث لقاء بينه وبينه. لو واحد كان في عهد النبي مثلا موجود في بلد تانية سمع بالنبي وآمن ثم بعد ذلك ذهب إلى المدينة وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، هذا يسمى تابعي مخضرم. يسمى إيه؟ المخضرم. راس يسمى مخضرم. يسمى إيه مخضرم؟ عندك التابعي، عندك كبار التابعين، صغار التابعين، تابعي مخضرم. المخضرم والذي عاصر النبي ولم يلقى، إنما الصحبة يشترط فيها اللقاء. طيب قال أما بعد، هذه الكلمة معناها طبعا بعدما تقدم من البسملة والحمد لله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، معنى هذه الكلمة أو فائدة هذه الكلمة هذه يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يقصد، يؤتى بهذه الكلمة في الدخول في الموضوع الذي يقصد. ومن العلماء من قال أنها يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب، والأول أوجه أنها يؤتى بها إيه؟ للشروع في القصد الذي يرد. وهذه الكلمة تستحب، مشروعية كلمة أما بعد، هذه الكلمة تستحب في الخطب وعند الكتابة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما ورد أنه كان في الخطبة يقول بعد الثناء طبعا على الله عز وجل يقول أما بعد. وفي حديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في كسوف الشمس، قالت أسماء فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد، والحديث متفق عليه. وأيضا في المكتبات أما بعد، مش مفروض يجي فيه بعدها أما بعد، يقول أما بعد ويدخل في الموضوع. مثلا أما بعد إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياة. وأيضا لما كان يبعث الرسل للأمراء والملوك خلاص بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من تبع الهدى أما بعد. طيب وكما قلنا طبعا الإنسان لما يخطب مثلا على المنبر خلاص إذا أراد يعني أنه يعني يطبق السنة يعني بقدر أقرب يبقى يقول إيه؟ يقول أما بعد، لكن ثم هذه لكن ثم طبعا ما هي موردك ليه يكمل. طيب يقول قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تبارك وتعالى، سبق طبعا الكلام على ترجمة الإمام، قال سألني بعض الأصدقاء، سألني يعني أي طلب مني بعض الأصدقاء، الأصدقاء جمع صديق وهو فعيل بمعنى فاعل ومعنى الصادق في المودة، معنى الصديق الصادق في المودة. طب سألني بعض الأصدقاء من هو هذا الصديق؟ في احتمال أن يكون الذي سأله واحد أو أكثر، صح ولا لا؟ هناك احتمال أن يكون الذي سأله واحد من التلاميذ، إيه درجة هذا الصديق؟ هناك احتمال أن يكون هذا الصديق من الأقران، وهناك احتمال أن يكون من التلاميذ، لكن هنا نقول أن الذي سأله واحد. طيب ما الدليل على ذلك؟ بعض من ثلاثة لا، سألني بعض الأصدقاء، الأصدقاء هذه تنفع للواحد وللجماعة، احنا بنقول الذي سأله واحد، كيف ذلك؟ من أين أتينا بذلك؟ فأجبته. أحسنت، قال فأجبته، خلاص فهذا دل على أن الذي سأله واحد لأن الضمير يعود على المفرد. طيب وكما قلنا من هو هذا الصديق؟ نحن لا نعرف إيه؟ لا نعرف اسم هذا الصديق. طيب ما هي درجته؟ هناك احتمال أن يكون من أقرانه، والثاني أن يكون من التلاميذ. فلو كان من الأقران وقال بعض الأصدقاء هذا أمر عادي، لكن لو كان من التلاميذ وقال بعض الأصدقاء فيكون رحمه الله تبارك وتعالى قالها تواضعا، قالها إيه؟ من باب التواضع. حفظهم الله عز وجل، هذه جملة معترضة وهي جملة دعائية وفيها حسن الصحبة وحسن العشرة، أنه إيه؟ لما بيذكر هذا الصاحب أو هذا الصديق يدعو إيه؟ يدعو له، وهذا من الوفاء للصحبة وهذا من سمة الصالحين. أبو ذر الغفاري ورد عنه في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان بيقول أنه في صلاته في سجوده يدعو لسبعين من أصحابه يسميهم بأسمائهم رضي الله عنه وأرضاه. فهذا من حسن العشرة ومن حسن الصحبة أنك دائما تجعل هناك دعوات للأصحاب والأصدقاء. وهنا يا جماعة درس مهم جدا، الإمام صنف الكتاب بسبب إيش؟ واحد عاله عليه، سبب نصيحة من واحد. لا تبخل بالنصيحة، لكن اجتهد في أن تكون هذه النصيحة خارجة بإخلاص لوجه الله عز وجل، إذا فعلت ذلك يبارك لك ربك تبارك وتعالى في هذه النصيحة. ولذلك شوف أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح البخاري، صنف بسبب إيه؟ اقتراح ونصيحة من من؟ إسحاق بن راهويه رحمه الله تبارك وتعالى، قال لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البخاري فوقع ذلك في قلبي. في أحد يعرف كتاب آخر صنف عن طريق السؤال؟ هو كتاب لرجل مصري لا غنى عنه، لا غنى عنه، لا سيما للخطباء والوعاظ والغيرين طبعا، لكن في هذا الباب للخطباء والوعاظ هذه موسوعة من أعظم الموسوعات صراحة يعني. ها؟ سؤال معاصر صح؟ نعم؟ معاصر؟ لا لا أنا مش معاصر، لكنه مصري، مفخرة المصريين صراحة، أصله شامي، لكن هو مولد، ولد فين؟ ولد رحمه الله تبارك وتعالى في مصر. ها؟ الرسالة؟ لا لا كتاب الرسالة برضو كان حد كان طلب لا لا لا لا ما طلب منه هو، بس ايه كان الرسالة موجودة فطلب منه انه يكتب فبعت له ايه الوصول التي عليه عليكم السلام. كتاب الترغيب والترهيب للمنذري، مين يا جماعة ما عندوش هذا الكتاب؟ طب مين عنده هذا الكتاب؟ هذا كتاب من اعظم الكتب. نعم هذا كتاب من اعظم الكتب. ما في حاليا بفضل الله عز وجل مع في كتب محققه بتبقى ايه مكتوب فيها تمييز للصحيح والضعيف، لكن هذا الكتاب صراحه من اعظم الكتب، يعني اي انسان مثلا خطيب او بيتكلم او غير ذلك يحتاج الى ايه الى طب لو لا يتكلم ولا خطيب يحتاج الى قراءه هذا ايه الكتاب وهذه الموسوعه العظيمه، كتاب الترغيب والترهيب، هذه الموسوعة الحديثية العظيمة سبب تأليف المنذري مفخرة المصريين، طبعا كما قلنا أصله شامي لكنه إيه مصري المولد. سبب التأليف ما قاله في المقدمة أن بعض التلاميذ سأله يعني إيه ذلك. وأيضا من الكتب التي أيضا صنفت عن طريق سؤال كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، سأله بعض الناس أن يكتب له إيه عقيدة في هذا الباب، ففي البداية أبى خلاص، لكن الرجل بيّن له ان في بدع وعقائد دخلت وفي انحرافات، فصنفه ما بين الظهر الى العصر او ما بين العصر الى المغرب، انا واهم يعني هو ما بين سنتين يعني بين اما الدور العصر او العصر والمغرب، خلاص صنفه. والعجيب ان المفترض لما حاجه انت تصنفها ما بين الدور والعصر او ايه العصر والمغرب تبقى يعني حاجه فيها التحرير القوي، لا ده كان من أعظم كتب الإمام تحريرا، لدرجة أنه لما وشي به وجاء به للسلطان وجاء أهل البدع بقى يريدون أن يطعنون فيه أن يعني يكفر الناس ويفعل كذا وكذا وكذا وكذا، فقال إذا أردتم أن تناظروني فأتوني بإيه، فهناك كتاب أو هناك ورقات لطيفة كتبتها منذ إيه سنوات دي اللي حنظر عليها. وهذا من فقه الإمام لما يناظر مع خصوم بيعمل ايه؟ يأتي بشيء مكتوب حتى لو افترى عليه، لو كانت المناظرة بكلام ممكن راح يطلع غير ايه؟ الكلام، لكن نظرهم على شيء مكتوب. ثم بعد ذلك من العجيب بقى انه قال في المناظرة ايه؟ قال امهلت كل من يخالفني في هذه العقيدة 3 سنوات ان يأتي بحرف واحد عن قرون الخيرية مخالفة لهذه العقيدة، يعني يقول اي واحد بيخالفني العقيده دي انا هديله مهله 3 سنين يجيب لي حرف واحد من قرون الخيريه من الصحابه ومن التابعين ومن التابعين من تابع التابعين يخالف ايه يخالف هذه العقيده. يبقى هذا ايضا